منايا من الدنيا علوم نبثها وأنشرها في كل باد وحاضري، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافري، لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والرقاق البواتري، كفاحا مع الكفار في حومة الوغى، وأكرم موت للفتى قتل كافري، فيا ربي لا تجعل حمامي بغيرها، ولا تجعلني من قطين المقابر.